والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في نفقة الرقيق. ويجب عليه أي على السيد نفقة رقيقه ولو آدقا أو ناشزا طعاما من غالب قوت البلد وكسوة وسكنى بالمعروف، وأن لا يكلفه مشقا كثيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد مر بنا الكلام على أحكام النفقات على الزوجة وعلى الوالدين والأولاد والأقارب، وما يلزم الإنسان من تأمين طعام وشراب وكسوة ومسكن لهؤلاء، وشروط ذلك. وبعد ذلك أعقب المؤلف بالكلام على الرقيق ونفقته، والفقهاء رحمهم الله يعتنون بهذا الباب، لأن الرقيق كان يشكل قطاعا من المجتمع، وكان موجودا. وقد عرفنا الرقيق وهو المملوك الذي يملكه الإنسان من رجل أو امرأة، من عبد أو أمة. فهذا النوع من الناس تجب نفقته على سيده ولو كان آبقا، بمعنى هارب، أو كانت الأمة ناشزة لا تطيع سيدها، ويكون الطعام من غالب قوت البلد مما اعتاده الناس، وكذلك الكسوة والسكنى بحسب ما يتعارف عليه أهل البلد. ولا يجوز له أن يكلفه من العمل ما فيه مشقة عليه كبيرة، وإنما يكلفه بما لا مشقة عليه به، لقوله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. بهذا ندرك أن الإسلام اعتنى بجميع قطاعات المجتمع، سواء كانوا سادة أو عبيدا، أغنياء أو فقراء، فكل ضمن له حقه وجعل له من العيش ما به يطمئن، وألزم من تكون له السيادة على مملوك أن يقوم هذا السيد بالنفقة على مملوكه. وهذا الكلام يقال أيضا بالنسبة للإنسان الذي عنده خادم يخدمه خدمة خاصة، كسائق أو حارس أو نحو ذلك، أو خادمة في المنزل، فإنه يجب أن يؤمن لهم من النفقة من الطعام والمسكن ما تعارف عليه أهل البلد، وأن لا يكلفهم ما لا طاقة لهم به من العمل. وإن اتفقا على المخارجة، وهي جعله على الرقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما له، جاز إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته. روي أن الزبير كان له 1000 مملوك على كل واحد كل يوم درهم. يقول: وإن اتفقا على المخارجة جاز ذلك، وهو أن يجعل على الرقيق في العمل كل يوم مقدار كذا وما زاد عليه فهو نفقة له، كما لو كان إنسان عنده عدد من العبيد وقال كل واحد أجرته في اليوم في العادة 50 ريالا يأتيني 40 وعشرة تكون نفقة له، فهذا يسمى المخارجة، وهو يكون أقل مما يحصل، بمعنى أنك تبقي له قدر كفايته من النفقة. أما أن تأخذ كل ما يكسبه في هذا اليوم فيجب عليك أن تؤمن له نفقته من عندك. يصبح سيده وقت القائلة وهي وسط النهار ووقت النوم ووقت الصلاة المفروضة، لأن عليهم في ترك ذلك ضررا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال ويريحه سيده وقت القائلة وهي وسط النهار ووقت النوم ووقت الصلاة المفروضة، لأن عليهم في ترك ذلك ضرر. المقصود من هذا أن الإنسان لا بد أن يعطى حظه من الراحة، وذكر المؤلف ما اعتاده الناس من الراحة في أوقات معلومة، وهي وقت القيلولة، وكذلك وقت النوم ووقت الصلاة، فهذه يمكن فيها الخادم من أن يرتاح ولا يكلف، لأن في ذلك عليه مشقة، وهذا حسب ما تعرف عليه بعض أهل الأعصار وما هو المتمشي مع طبيعة البشر. فإن كان يحتاجه وقت القيلولة فليجعل له وقتا آخر قريبا منها يرتاح به من عناء العمل، وأما الصلاة فيجب عليه أن يمكنه من أداء الصلاة في أوقاتها، ولا يكلفه من العمل وقتها شيئا، لأن الصلاة حق لله تعالى، وحق الله مقدم على حق غيره. فيركبه السيد في السفر عقبة لحاجة لئلا يكلفه ما لا يطيق. قال ويركبه في السفر عقبة، لو سافر معه، يعني لو سافر إنسان ومملوكة على مركوب لا يتسع إلا لواحد، كما لو كان جملا أو حصانا ونحوه، فإنه يتناوب مع مملوكه في الركوب، ولا يكون السيد راكبا دائما والعبد يمشي دائما، لأن في هذا عليه ضرر. وهذا ملحظ مهم في تعامل الإنسان مع من هو دونه في المنصب أو في المال أو في المركز، وهو أنه يتعامل معهم بأدب ولا يتطاول عليهم، ويرحمهم ولا يؤذيهم ويشق عليهم. فهذا سيد مع عبده يتناوب معه في الركوب على الدابة، هذا مثال لعناية الإسلام بالضعفاء، حتى المملوكين وهم العبيد اعتنى بهم الإسلام وجعل لهم مكانة أن لا يكلفوا ما لا يطيقون، وأن تراعى أحوالهم عند السفر في الركوب مع أسيادهم. وإن طلب الرقيق نكاحا زوجه السيد أو باعه، لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. يقول وإن طلب الرقيق نكاحا زوجه السيد أو باعه، لقول الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. يعني لو أن إنسانا عنده رقيق فطلب الزواج فإن سيده يلزمه أن يزوجه، وإن كان لا يستطيع أن يزوجه فإنه يلزمه أن يبيعه لئلا يتسبب في الوقوع بالزنا. فالشارع راعى هذا الجانب وقال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، سواء كان عبدا أو أمة فإنه يزوجه سيده. وإن طلبته أي التزويج أمة وطئها السيد أو زوجها أو باعها إزالة لضلل الشهوة عنها، ويزوج أمة صبي أو مجنون ممن يري ماله إذا طلبته. قال: وإن طلبته أمة، يعني إذا كان الإنسان عنده أمة وطلبت الزواج فإن سيدها مخير بين أحد أمور ثلاثة: إما أن يطأها بملك اليمين، أو أن يزوجها عبدا، أو أن يبيعها. أما أن يتركها فإنها عرضة للوقوع في جريمة الزنا، فلا بد من أحد هذه الأمور: إما أن يطأها باعتباره سيدها، أو أن يزوجها لعبد من عبيده أو عبيد غيره، أو أن يبيعها لأجل أن يطأها المشتري أو يزوجها إزالة للضرر وهو ضرر الشهوة. ثم قال: إذا كان هناك صبي أو مجنون ولهم إماء فيزوج إماءهم من يلي أموالهم، لأن الرقيق مال، فإذا طلب العبد أو الأمة المملوك للصبي أو المجنون الزواج فإن الولي يزوجهم، لأنه هو ولي الصبي في شؤونه المالية. وإن غاب سيد عن أم ولده زوجت بحاجة نفقة أو وطء. ثم قال: إن غاب سيد عن أم ولده، أم الولد كما مر بنا تعريفها وهي الأمة التي وطئها سيدها ثم أنجبت منه، فإنها تسمى أم ولد، وهذه تعتق بموت سيدها. فيقول: إذا أنه غاب عنها فإنها إذا احتاجت للنفقة أو احتاجت للوط فإنها تزوج. وله تأديب رقيقه وزوجته وولده ولو مكلفا مزوجا بضرب غير مبرح. قال: وله تأديب رقيقه وزوجته وولده ولو مكلفا مزوجا بضرب غير مبرح، بمعنى أن الإنسان له أن يؤدب رقيقه إذا أساء الأدب، ويكون هذا مقصود منه إصلاحه لا إلامه ولا التشفي، وإنما المقصود منه تقويمه وإصلاح حاله، ولو كان مكلفا، لأن المكلف وهو البالغ العاقل قد يسيء الأدب فيحتاج إلى تأديب، ومن ذلك الرقيق، فللسيد أن يؤدبه بضرب غير مبرح، يعني غير موجع. ويقيده إن خاف إباقة، ولا يشتم أبويه ولو كافرين، ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه. قال: ويقيده إن خاف إباقة. الإباق هو الشرود والهروب، فإذا خاف من عبده أن يهرب فله أن يربطه ويقيده. ثم قال: ولا يشتم أبويه ولو كافرين. لو كان أبوى هذا العبد كافرين فلا يشتمهما، أن الشتم لمعين يؤذي ولا ينفع، وقد تتغير حالهم. قال: ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه. لو أن عبدا طلب من سيده أن يبيعه وهذا السيد قد قام بحقوقه فلا يلزمه أن يبيعه، أن هذا حقه ولا يزم ما دام أنه لم يقصر بشيء من الحقوق الواجبة عليه. وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا بعد ريه، ولا يتسرى عبد المطلقة. قال وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا بعد ريه. إذا كانت الأمة عندها ولد فلا ترضع غيره إلا بعد أن يروى ويشبع ولدها، لأن إرضاعها لغيره إذا كان يؤثر على رضاع ولدها يكون في هذا ضرر على ولدها. فصل في نقل. قال ولا يتسرى عبد مطلقا، معنى أن العبد لا يملك إماء لأنه مملوك، فلا يكون مالكا، والتسري إنما يكون للسيد، والتسري معناه أن يطأ أمة بملك اليمين. فصل في نفقة البهائم. ويجب عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، لقوله عليه الصلاة والسلام: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. ثم بعد هذا ذكر بابا في نفقة البهائم، بعد أن ذكر نفقة بني آدم من الأحرار والمماليك ذكر نفقة البهائم وهي مملوكة. يقول ويجب عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، لقوله عليه الصلاة والسلام: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. هذا الحديث يبين لنا سبق الإسلام في العناية بحقوق الحيوان، لكن على مصطلح الإسلام لا على مصطلح الغربيين الذين يحرمون البشر من الطعام ويوقفون الأموال الطائلة للكلاب والقطط. الإسلام اعتنى بالحيوان بعد الإنسان، لا مساويا له ولا قبله. فإذا كان عند إنسان بهائم من بقر أو غنم أو إبل ونحوها فإنه يجب عليه أن يعلفها وأن يسقيها وأن لا يحبسها في مكان لا يصل إليها طعام ولا شراب، فإن فعل أثم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي رآها تعذب في النار بسبب أنها حبست هرة حتى ماتت من الجوع، فلا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها، فكانت بسبب ذلك تعذب. والهرة إذا تركتها تأكل من خشاش الأرض لا يلحقك حينئذ مسؤولية، ولكن إذا أغلقت عليها ومنعتها من أن تبحث عن كسبها وقوتها فأنت بهذا معتد عليها. فالإسلام اعتنى بحقوق الحيوان لكن بالمعيار الشرعي بلا زيادة، خلاف ما عليه أهل الغرب في زمننا هذا الذين صاروا يقفون الأوقاف ويوصون بالوصايا للكلاب والخنازير والقطط، بينما هم يعذبون بني آدم ويحرمونهم الطعام ويتسلطون عليهم بأنواع العذاب. الإسلام اعتنى بالإنسان وكرمه واعتنى بغيره من سائر الحيوانات بمقدار ما تستحقه من عناية. ويجب عليه أن لا يحملها ما تعجز عنه لأن لا يعذبها. قال ويجب عليه أن لا يحملها ما تعجز عنه لأن لا يعذبها. فإذا حمل الإنسان دابة من الدواب أكثر من حملها فهو بهذا آثم ولا يجوز له هذا العمل. لو حمل على حمار أو حصان أو جمل ونحوها حمولة زائدة فإنه آثم بهذا العمل ويؤدب على فعله احتراما لحرمة هذا الحيوان. ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له كبقر لحمل وركوب وإبل وحمر لحرث ونحوه. قال ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له كبقر لحمل وركوب وإبل وحمر لحرث ونحوه. بمعنى أن الحيوانات كما هو معلوم كل نوع منها يستفاد منه في العادة لنوع معين من الفوائد. فالبقر في العادة أنه يحرث عليها. لو أن إنسانا أراد أن يحمل عليها متاعا لا يشق عليها فإنه لا يكون بهذا آثما إذا كان ليس فيه ضرر عليها. وكذلك لو استعمل جملا لحرث أو حصانا لحمل متاع فإنه جائز ذلك شريطة أن لا يترتب على هذا العمل ضرر بهذا الحيوان. ويحرم لعنها وضرب وجه ووسم فيه. قال ويحرم لعنها يعني لعن الدابة فإنه محرم لما جاء في قصة المرأة التي لعنت ناقة فعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها مكانها ملعونة. وفي حديث آخر لا تصحبنا ناقة عليها لعنة. فلا يجوز للإنسان أن يلعن الدابة ومن باب أولى لا يجوز لعن الآدمي لأن اللعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فلا يجوز للإنسان أن يتلفظ باللعن لأخيه المسلم ولا لمعين. أما أن يلعن فئة ضالة أو أصحاب صفة خبيثة ونحو ذلك فإنه لا بأس. كما لو لعن إنسان اليهود أو النصارى بوصفهم اليهودي أو النصراني أو نحو ذلك فإن هذا لا بأس. أو لعن المشركين ونحو ذلك. قال ويحرم أيضا ضرب وجه ووسم فيه. فلا يجوز للإنسان أن يضرب وجه الحيوان ومن باب أولى وجه الإنسان. وكذلك وضع الوسم فيه لحرمة الوجه. ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. قال ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها. إذا كانت البهيمة لها ولد فلا يحلب من لبنها شيئا يحتاجه ولدها وإنما يأخذ ما زاد. فإن عجز مالك البهيمة عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت إن أكلت لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم والظلم تجب إزالته فإن أبى فعل حاكم من أصلح. نعم. يقول فإن عجز مالك البهيمة عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت. فإذا كان إنسان لا يجد طعاما لهذه البهيمة فإنه حينئذ يجبر على أن يبيعها أو على أن يؤجرها إذا كان مثلها يؤجر أو أن يذبحها إن كانت مما يصلح للأكل، كما لو كانت بقرا أو إبلا أو غنما، لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته ولو كان لحيوان، لأن الله تبارك وتعالى حرم الظلم وجعله بين عباده محرما، ومن ذلك ظلم الحيوان. فترك البهيمة بدون أكل يعتبر إيذاء لها وضررا بها، فإما أن يبيعها أو يؤجرها أو يذبحها ويأكلها أو يبيع لحمها إذا كانت مما يؤكل لحمه. فإن امتنع عن كل ذلك فإن الحاكم الشرعي يتدخل ويجبره على فعل الأصلح من ذلك. ويكره جز معروف معرفة وناصية وذنب وتعليق جرس أو وتر ونزو حمار على فرس. قال ويكره جز معرفة وناصية وذنب، لأن ذلك يضر بها وهو تشويه لها ويذهب بعض منفعتها، وكذلك يكره جز أو يكره تعليق جرس أو وتر عليها، لأن هذا نوع من الطرف، وكذلك يكره نزو الحمار على الفرس لأنه إفساد للنسل، لنسل هذا الفرس بنزو الحمار عليها، وهذا إضرار بها وبنسلها. ونفقته على ماله غير الحيوان. قال وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان، كما لو كان إنسان عنده مزرعة فيها أشجار وزروع، فإن الإنسان يستحب له أن ينميها، لأن في تنميتها كثرة النتاج، والنتاج سوف يباع على من حول هذه المزرعة، وبهذا يستفيد الناس ويشتغل العمال وتكثر الخيرات. فإذا كان إنسان عنده مزرعة فإنه يكره له أن يتركها ميتة، والسنة في حقه أن يقوم بتنميتها وتعميرها لأجل أن يعم الخير جميع الناس. فالمالك يأتيه من قيمة هذه الثمار، والمجتمع حوله يستفيدون من هذه الثمار بتوفرها بقربهم، وفي العادة تكون بسعر أرخص مما لو قل الإنتاج. وكما تلاحظون إذا كثرت الأمطار كثرت الخيرات وعمت البركات، فكذلك صاحب المزرعة إذا كان يستطيع أن ينميها وينتج منها ثمارا يعود في النفقة، اعتنى بملكه سواء كان رقيقا أو حيوانا أو نباتا. فدين الإسلام يتدخل في كل شيء من شؤون الحياة لأنه نظام الحياة، وليس خاصا بالعبادات كما يقوله فئة شاذة ممن يحسبون على الإسلام وهم لا يفهمونه، الذين يقولون إن الإسلام يقتصر على العبادات الخمس، فهذا منهج خاطئ وجهل بحقيقة الإسلام. فالإسلام كما بينا